Spike. Bye. أو

بيسأل سؤال لدكتور عاطف قبل ما يكون مجال دكتور أنس، ايه الأجزاء؟ أنا بجد ايه الأجزاء الناس اللي تقدروا تنسوها؟ أنا عملت هو غلط؟ أنا بجد ايه الأجزاء اللي تقدروا تنسوها من اللي شكلها تحت الجلد؟ تقريبا حاجة اسمها مسمى فيك. هنا البروتين ده اسمه أكروميوم بروتين. بتحس تحت الجلد. لو كملت معاه فقرة تحت الجلد الجلد ولو نزلت تحت أن فور دارك ميت. تلات أن أنجل يصير أنجل. نفس الصبي هو اللي يحكي. صبي يحكي مرة. صبي ده أكروميوم بروتين. دي أكروميوم بروتين. أمشي بيها. يبقى مين الست دي يا ولاد جريت؟ كلمة وصلت لأني بوردر ميت أنت لغاية أني عندي الانتيل. يبقى إيه اللي هتحسه من الكاميرا تحت الجلد؟ لو لقيته مش في مكانه يبقى مكسور أو مخلوق. يبقى لما يجي عيان مكشف عليه تحط إيدي على جلد. دي أجزاء المحسوسة تحت الجلد. طب في سنة زي مين اللي أقدر أحسه بقى؟ ست طبعا دي هتفرج مرة. أكروميوم بروتين. الحمد لله. ومين اللي ذكرت بتاع الفاينل الحمد لله. وداني انجل انجل انجل تمام الميجا بوردر وداني انجل انجل انجل كم حاجه تحط تحت الجلد كده اكروميا بروتيس وكريس وميجا بوردر واني انجل انجل انجل كده مين البروتيس ده اسمه اكروميا بروتيس اسمه ايه؟ اكروميا بروتيس حتى الماده دي بقى غير اسمها كوراكوس بس في الاخر لسه في الشكل او لسه قبل الاخير كوراك يعني كور كور كور كور كور كور كور كوراكويد العظمه البنت بتاع البيت بتطلع تحتين هنسميها كوراكويد بروتيس الكوراكويد بروتيس مقابل بروتيس الثاني في الكبد الكبد عامل كده يا ولاد هسالكم بقى سؤال ونبدا مع بعض مين البروتيس ده انت يا ولاد كوراكويد بروتيس انت يا ولاد كوراكويد بروتيس انت يا ولاد كوراكويد بروتيس الكوراكويد بروتيس بتاع البيت من حته التلحيم اللي موجود هنا كده طلع من السجين انت يا ولاد كوراكويد بروتيس كوراكويد بروتين ده بتسد الابر بورد البروتين الجاري ده بيسموه ليه كوراكويد بروتين العظمه اسمها العظمه اسمها الشبك بيتجمعوا مع بعض كده حلو قوي لو انا حطيت ايدي على الكلام البروتين ده ماشي ماشي ماشي ماشي للتلتين هذا اللي قابل في الثالث الاخير او الثالث الرابع مع الربع الاخير ونزلت اقصى منه ب 2 سم الاقي مين اللي تحت ايدي ده كوراكويد بروتين النقطه دي في كوراكويد بروتين اسمها كيك او فابيل يبقى تيب او فاميل لو انا ليه قصص البيت بلعب معاه حطيت دي على الجراج اللي بتاعته كده ومشيت مع الجراج اللي كده وانا بخصص عليها حشيش وعمال اعمله دي قسمت الجراج في بنايه كده ثلاث ارباع وربع وجيت نازل اقطع هنا 2 سم في الدور هنا الجراج كده هيتطور طب انا ليه احط ايدي عليه دوت كوراكوي بروتين الكوراكوي بروتين بروتين طالع من الكاميرا كده كوراكوي زي يا ولاد لما كنت بعمل مرة وراح اسمه كوراكوي بروتين كوراك يعني غراب وأي يعني شبه وشبه الغراب طبعا مش شبه الغراب طبعا مش شبه الغراب بس اسمها كوراكوي بروتين اسمه ايه؟ كوراكوي بروتين اسمه اذا كانت بتسموها بس كوراكوي بروتين كوراكوي بروتين ده اي حاجه في الدنيا بدايتها اسمها بي بدايتها اسمها ايه؟ بي وكملتها اسمها تيب انت تسال سؤال تيب يعني كله لو ده كوراكوي بروتين هل حد فينا يقدر يسميها ايه؟ وانت تسميها ايه لما عايز تقول البدايه اسمها بين او حتى مهروس والقمة اسمها ايه؟ تيك طب انا اسال سؤال مستقيم السيرفس الفوق ده مين؟ اه والسيرفس اللي تحت مين؟ نو الكوراكوي بروتيس ما بيجيش شبه اي حاجه اللي هو لما تنسى توصل لدينين الكوراكوي بروتيس ابر سيرفس ولور سيرفس كم سوق ما صح كويس قوي ابر سيرفس ولور سيرفس ليه بوردر؟ بوردر كده وبوردر كده الجبل معاه اشتراها ما تنامش وده يجي بص خالص كويس دي قصدي انا ماشي الكابلا ريال دايما بتتنى ازاي؟ دايما كده لأمية شوية لأن هو الكابل دي بيبص لاترال وشوية فورورد وشوية أب نعمل كده زي الفل ده الكابلا ريال كده أربعة لو الكابلا ريال كده يعني غلط كده غلط كده غلط كده غلط لازم تبقى لفة كده شوية لو الكابلا كده كان يبقى كوراكوس روتيس ليه أنتيل بوردر وبوستيل بورد وأبر سيرفس ولور سيرفس أنا بسأل يا دكتور ده الكابلا ريال كده في الحاله دي يبقى كوراكوس الله ينور عليك والله يبقى كوراكوس بروتين ليه ابر سيرفس ولور سيرفس والانتيريور بوردر يتسمى مين والبوستيريور بوردر يتسمى لا لو جبتها غلط انا والشيطان في البيت الشيطان يا عثمان يقول لك ده انتيريور بوردر ولا بوستيريور بوردر ده ما كانش فاهم حاجه في الصوت قول الشيطان التاني الكابيلا مش فاكهه كده الكابيلا مايله تستخدم أمين لغة والنهاية اسمها كده وليه كم بورد أغاية اثنين واحدة السمينية واحدة السمين لا تنال إذا كنا كنت بسيط تاني لو أنا مستيل أنا مستيل في بيت هيبقى كم بورد لو ما كده اثنين ميديا رواية لا وأنا عارف أن أشرح الشرطة الديرامية للمويد اللي هو بيشرح أنا عيني قاعد مش كم ده تاخد أنا كنا كنت بسيط وريني ميديا بورد ولا لا بورد مش كم ده وريني أبقى سيطة كروات يعني تستيل هذا كده مش مجرد أنا عارف أنا كنا كنت بسيط كنا كنت بسيط كنا كنت أنا عارف أن أشرح الله كل حاجة بيها على الزكاة بتاعت الطبيب. الأرض دي كده عظمة يدوس عليه. نعمل نص صغير هسميه البرو نص الصغير ده ليه مثلا كان بيجمد نص بسيط قوي قدر يعمل نص او ترون ولكن انا خلاص مش عارف شو كتير وهقطع يعني مش عارف ده بس لان ما حدش فاهم عنه حاجه ما بيخش تستفيدوا ده التمرين بتاعنا نص كان الكابل على الاخر نص اللي هي الثلاث صفر الكابل نص والفاينل بيقول نص Thank you. людей. Да встала я здесь обеда. У Белорусов сейчас больше мира. Но стала я на спаре, но ты что-то в норму выше, а дай бой, что там на акера. Вы сами меня не знаете, это делать с кем-то, это делать с кем-то, это делать с кем-то, это делать с кем-то, это делать с кем-то. Except the bottom, like that, it's a cult. وبالتالي الناس اللي عندها دم خفيف وراها يمشي النور الاعصاب والبيت راح تخش للارض تحييهم وسعنا لهم شوي.